مهمة لا غيلة. ألفها الشيخ رحمه الله أبو عبد الله الشيخ الإمام محمد بن الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي الإمام المشهور المجدد لمن درس معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر رحمه الله وأكرم مثواه. وكان رحمه الله يلقي العامة والطلبة هذه الأصول ليدرسوها ويحفظوها وتستقر في قلوبهم قاعدة في العقيدة. وكانت وفاته رحمه الله سنة 6200 وعام توفي سنة 6200 وعام من الهجرة. وكان ولده سنة 15 وعام كان عمره 91 سنة وكان عمرا مملوءا بالخير والدعوة إلى الله والتعليم والإرشاد والصبر على ذلك رحمه الله. قد أنقذ الله به العباد والبلاد في زمان في هذه الجزيرة وانتشر ذلك في غير الجزيرة من الشام ومصر والعراق والهند وغيرها بسبب الدعاة الذين حملوا عن العلم وانتقلوا إلى تلك البلدان والدول وبسبب المكاتب والكتب التي انتشرت منه رحمه الله ومن أتباعه وأنصاره والدعاة التابعين له رحمه الله في الدعوة. يقول رحمه الله اعلم أنه يجب علينا يجب على معشر المسلمين يعني على كل مسلم مسلما تعلم هذه المسائل الأربعة والعمل بها. الأولى العلم والثانية العمل والثالثة الدعوة والرابعة الصبر. أربع مسائل يتعلمها المؤمن والمؤمنة صغار وكبار. الأولى العلم سيتعلم يتبصر حتى يكون عبينا فيعرف دين الله الذي خلق من أجله. وهذا العلم هو العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام الذي هذا أول شيء يتبصر من هو ربه يعرف أن ربه خالق الذي خلقه ورزقه وأسدى إليه النعم خلق من قبله ويخلق من بعده وخلق ورزقه جل وعلا ورب العالمين ويعرف أنه إله الحق ومعبود الحق لا يستحق العبادة سوى أبدا لا ملك ولا نبي ولا جن ولا إنس ولا صنم ولا غيره. العبادة حق الله وحده هو معبود بالحق هو السهل يعبد ورب العالمين وربه وخالقه وإله الحق سبحانه وتعالى. هذه المسألة الأولى تعرف ربك ودينك ونبيك بالأدلة. قال الله قال الرسول هو بالرأي هو بقول فلان لا بالأدلة بالآيات والأحاديث تعرف دين الإسلام الذي أنت مأمور بالدخول فيه والالتزام وعباد الله الذي قال في الأسماء وما خلقت الجن والإنس. هذه العبادة هي الإسلام في طاعة الله ورسوله يقيم في أمر الله وتقوى محارم هذا هو الإسلام وهذه هي العبادة التي خلق الناس لأحتياجها وأمر الله بها بقول يا أيها الناس المتربى يعني اعبدوه بطاعة أوامر وترك نواهيه وإسلام وجه له تخصيصا بالعبادة سبحانه وتعالى. ومن ذلك تعرف نبيك محمد عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن قرش المكي ثم المدني رحمه عليه الصلاه والسلام تعلم ان ربه له نبي ارسله الله اليك بدين الحق يعلمك ويرسلك تؤمن بانه رسول الله حقا وان الله ارسل الى العالم جميعا للجن والانس وان الواجب اتباعه والسير على منهاجه عليه الصلاه والسلام. ياتي تفاصيل هذا في الوصول في بعد هذا. الثاني العمل بهذا الدين العمل بدين الاسلام من صلاة وصوم ونهاد وحج وإيمان تقوى تعمل بالإسلام لأن أنت مخلوق له مخلوق لعبادة الله عليك أن تعلم هو أن تعمل تعبد الله وحده تقيم الصلاة تؤدي الزكاة تصوم رمضان تحج البيت تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بقدر خيره وشره تؤمن بالمعروف تنهى عن المنكر تقرب والديك إلى غير هذا إن تعمل ما أمر الله تنتهي منها الله. هذا هو الأمر الثاني العمل والدين لأنه مؤمن وترجع، تترك المعاصي التي أنت منهي عنها، تفعل الواجبات التي أنت مأمور بها. الثالثة الدعوة إلى هذا الدين، تدعو إليه، تنصح الناس يستقيموا ويستقيموا عليه، ترشدهم، تأمرهم بالمعروف، تنهى عن المنكر. هذه الدعوة إلى دين الإسلام. كل مسلم يدعو إلى الله حسب طاقته، حسب علمه، كل واحد، رجل وامرأة، كل عليه قسط من هذا الواجب، والتبليغ، والدعوة، والإرشاد، والنصيحة. كل على قدر علمه وقدر قدرته. يدعو إلى توحيد الله، إلى الصلاة، والحق المحافظة عليها، إلى الزكاة وأدائها، إلى صوم رمضان، إلى حج الإجماع الاستطاعة، إلى بر الوالدين، إلى صلاة الرحم، إلى ترك المعاصي كلها، كل واحد حسب طاقته. يدعو. الرابعة الصبر. هذا الأذى في هذه الأسباب قد يحصل الإنسان أذى، قد يتعب، قد يؤذي بعض الناس، لابد من الصبر. صبر على إيمانك بالله ورسوله، صبر على العمل بما أوجب الله عليه، لابد من الصبر في الدعوة إلى الله والتعليم والمعروف من المنكر، لابد من الصبر فيها كلها. الدين يحتاج إلى صبر. صبر على تعبد الله وحده، صبر على أن تصلي وأن تزكي وأن تصوم تعبد، صبر على أن تعبد المعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الله، صبر على عن المحارم والسيئات تحذر ولا تقربها، لابد من الصبر. فليس إلا أن يصبر وقع فيما حرم الله عليه وترك ما أوجب الله عليه، لابد من الصبر. ولهذا قال تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر من الرسل، وقال سبحانه واصبر لهم ربك فانك بعيونه، قال واصبر ما صبرك الا بالله، قال سبحانه انما يوفى الصابر اجرهم بغير حساب، قال واصبروا ان الله لا يخسرون، ان اصبروا على طاعه الله وترك معصيته واحذروا مخالفه امره وارتكاب نهيه. والدليل على هذه الأربعة قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هذه السورة العظيمة هي الحجة في نهاية الأمر. قال الدين كله، الدين كله علم وعمل ودعوة وصبر، هذا الدين كله دين الإسلام، علم بالحق وعمل به ودعوة إليه وصبر، هذا هو الدين كله. والناس في خسارة وهلاك إلا الذين آمنوا إلا الذين استثناهم الله، يعني بني آدم في خسران على طريق الهلاك، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، أو لهم الرابع هم سعادة. فأقسم الله على هذا الغد والعصر حلف، هو الصادق سبحانه وإن لم يحلف وإن لم يقسم، لكن لتأكيد المقام أقسم، تأكيد المقام قال عصر إن الإنسان يقسم، الله سبحانه يقسم بما يشاء من خلقه، لا أحد يتحدث عليه، أقسم بالسماء ذات الغور، بالسماء والطارق والضحى، الشمس والضحاها، جميلة يغشى إلى غير ذلك، والنازعات إلى غير ذلك، لأن مخلوقات تدل على عظمته وعلى أنه سبحانه هو مستحق العبادة، فأقسم بها لبيان عظم شأنها، وأنها من أدلة وحدانيته، وأنه مستحق العبادة سبحانه وتعالى. الله سبحانه يقسم ما يشاء، لا أحد يتحجر عليه جل وعلا. أما المخلوق فليس له يقسم إلا بعظمته، الإنسان ليس بحلف إلا بالله، أبدا لا يحلف بالأنبياء ولا بالأصنام ولا بالصالحين ولا بالأمانة ولا بالكعبة ولا بغيرها، لا يمكن أبدا أن يحلف إلا بالله، هذا هو الواجب على المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء من الله فقد أشرك، يقول صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله ونصره، فالواجب على كل مسلم مسلمة أن يحذر الحلف بغير الله وأن تكون إيمانه كلها بالله وحده سبحانه. قال الشافعي رحمه الله الإمام المشهور أحد العلماء الكبار أحد الأئمة الأربعة محمد بن إدريس الشافعي المطلبي المولود سنة 50 و100 والمتوفى سنة 54 و200 كان عمره 54 سنة رحمه الله. يقول لما أن الله حجي على خلقه إلا هذه الصورة ذكرت في رواية صحيحة لو فكر الناس في هذه الصورة ذكرت لما نظروا فيها وتأملوا لكانت كافية في إلزامهم بالحق وقيامهم بما الله وترك ما حرم الله، لأن الله بين فيها أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هم الرابحون ومن سواهم خاسر. الحجة القائمة على وجود التواصي والتناصر والايمان والصدق، وانه لا طريق للسعاده والربح الا بهذه السنه الاربعه: ايمان صادق بالله والرسول، وعمل صالح، وتواصي بالحق وتواصي بالصدق. قال البخاري رحمه الله هو ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري من بخارى شرق الاقصى، ولد سنه 94 في اخر القرن الثاني، ومات سنه 56 في وسط القرن الثاني 56 رحمه الله. كان عمره 62 سنه، ام بنتين في التاسع، وصاحب الصحيح وله مؤلفات اخرى عظيمه نافعه رحمه الله. يقول رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، إن صحيح. ثم ذكر هذه الآية، قال: من له لا إله إلا الله. ثم دعا بالعلم قبل القول والعمل، العلم دافع، يتعلم أول ويعمل، علمه صحيح، علم دينه، يتبصر ويعمل. طبق الله عنه. قال في سبحانه: إن الله لا ما فيه من الاوامر ولم تنه ما فيه من النواهي، على يد محمد صلى الله عليه وسلم الله خاتم الانبياء، وجعل هذا لم يحسن للناس دينهم ويفهمهم دينهم ويعلمهم ما جهلوا، هو خاتم الانبياء وامامهم وافضلهم عليه الصلاه والسلام. فلا هو جنة، ومن أخذ هذا الرسول عاد عن دينه فلا هو نار. قال تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، إن شهد بعمل لفي شهادة، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وموسى عليه الصلاة والسلام، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذ الله فرعون في الدنيا الهرم، ومن أخذ منا هذه المسألة الأولى تعلم يقينا أن الله هو الخالق الرازق، وأنه ينظر إلى هو الحق، وأنه سبحانه هو على كل شيء قدير وكل شيء عليم، وأنه ينبه بين الناس بالأصل إلى الرسل وأنه يقول من يبين حقه عليه. تحقيق الأولى أن تعلم أن الله لا يرضى من سبب أحد العباد، كما أن الخالق الرازق المحيي المميت الذي خلقك وأعطاك النعم سبحانه لا يرضى من سبب أحد من الناس، لا مرسل ولا ملك مقرب ولا رسول، العباد حق الله عباده، وقال ربك لا تعبدوا الا اياك تعبد واياك تشكر، ان الانسان تعلم ان الله لا يرضى ابدا ان يدخل اهل واحد في عباده، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وينهى عن هذا ويعتق الله هذا اعظم الذنوب الشرك بالله سبحانه وتعالى، الناس لا يذم بالعقل، قال انت لا جن له خلق واعظم الذنوب، قال تعالى: فلا تدعو مع الله احد، قال ربك لا تعبدوا الا اياه إنك العبد وإياك نستعين، تعبد الله وصلاح الدين، في آيات كثيرة في العبد كفر عبادة لا يعدد، قلنا يا أهل العبادة يا سواء أن ذات ما سواء سبحانه وتعالى، قلنا في الأمرين كون بأن الله خلاق الخالق مدبر من يميت، وكون بأنه سبحانه هو مستحق العباد، ولا يرضى سبحانه وتعالى له مقرب ولا مقرب، ويجب أن تكون عبادته وحده، تكفر صلاته صومه كل عبادة أو أبناءهم أو إخوانهم أو أبناءهم، ولا تهتموا بالناس حتى لا يحدث قال يده الله يعني خوفنا وكرم الله كريم لا يخالف خالفنا عند الله وقال ولا يحب الله قال عند حين الله حين الله هو الهنا قال رضي الله تعالى الله استقام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فإذا قيل ما الأصول الثلاثة التي يدعون فإذا قيل ما أما بعد يقول الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان من علي بن تميم محمد بن عبد الله وهو مجدد من إدارة معرفة الإسلام في هذه الجزيرة العربية في النصف الثاني من القرن الثاني عشر ومن توفى عشر ست ومئتين وألف من علي رحمه الله قد نزل وسعة وهكذا علماء الحق الذين سار علمهم ونصرهم نزل وسعة في دعوة الناس إلى توحيد الله وإنشاء الناس فقط بالعقول وطاعة الله وعبادته وتوحيده ولا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين. تعبد الله خلص له الدين. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذه عبادة خلق لها الناس، خلق لها الثقلان. توحيد الله وطاعة الله من التقوى نوعين. أي عبادة؟ توحيد الله والإخلاص له وطاعة الله من التقوى نوعين. خلق الله الناس لذلك. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لأن الموحدين بالعبادة والوصول للعبادة فإلا الله من التقوى نوعين. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فالعباد في تقوى الله وطاعة الله، طاعة الله جل وعلا. بعض ما أمر الله بالتوحيد، بعض الوصي أمر الله بالتوحيد وإفراد الله بالله، بعض الوصي نهى عن الشرك بالله عز وجل. ولهذا أكثر القرآن جميع من أمر توحيد الله. قل أعوذ بالله واحد لا إله إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. وردت إلينا بعض الأسئلة. السؤال الأول يقول السائل: سمحت الشيخ، دخلت جماعة المسجد وهي مسافرة، فوجدت جماعة أخرى تصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ولم تدرك معهم المغرب وإنما أدركت معهم العشاء. سؤالي: هل يجوز للجماعة الداخلة أن تصلي معهم ركعتي العشاء وتملي بها المغرب وتقضي بعد ذلك ركعة ثالثة ثم يصلون العشاء جماعة وحدهم؟ أفيدنا جزاكم الله خيرا. صلوا معهم العشاء بنية العصر، بنية المغرب، وإذا سلموا قاموا قتلوا بعد جمع المغرب ثم صلى العشاء. وإن صلوا فتاهم كفى، لكن أفضل حصر الجماعة. يصلي معهم كلهم أفضل. صلوا معهم الجماعة، وإذا سلموا سلم الأول منهم والعشاء مقصورة، قام الآخرون وأتوا بركعة. نعم، يعني هم قالوا معهم بنية المغرب، نعم، ثم صلوا العشاء بعد. اختلاف النية ما تغفر. سؤال آخر يقول السائل: هل يجوز أخذ المصحف من المسجد المكتوب عليه وقف لله تعالى للتلاوة في البيت؟ أفيد ما جزاكم الله. المسجد يقرأ في المسجد ولا يعقل المسجد. سؤال آخر يقول السائل: من مراد بقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يدخل في هذا الوعيد من يتأخر حتى يخرج الإمام للخطبة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا من لا تدخل الجمعة فمراد بالعذر طبع على قلبه وعين شديد، هل الآخر يتحدثنا وأمر أو يدعيهم الجمعة أن يتقيهم الجمعة، أو لا يكتب من الله على قدومه ثم لا يكون من يضع في الثواب مسلم الصحيح. فلا الحديث: من ترك الجمعة ثلاث، من ترك ثلاث الجمعة بغير عذر طبع على قدمه وعيد الأمر إن شاء الله. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما بعد، قد صدق في كلام الشيخ الإمام محمد رحمه الله من الحنيفية من إبراهيم التي جاء فيها الرسل عليه الصلاة والسلام، وهي عبادة الله وحده وإخلاص عبادة الله جل وعلا. الحنيفية من إبراهيم أن تعبد الله صلاة فيه، يكون الله سبحانه معبودك دعائك وخوفك ورجائك وصلاتك وصومك ونذرك ونذرك، هذه الحنيفية من إبراهيم، وهذا هو أصل الإسلام وأساس الملة وأصل دين الرسل جميعا. فيعبد الله وحده ويقول ما سوى سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ولقد جعلنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله فيهم الطاغوت. قال تعالى: علي من الله وكلم الطاغوت. قال تعالى: وما ارسلنا من قبلك من الرسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انت وحده. قدم ان الناس خلقوا لهذا حتى قال خلقوا لهذا خلقوا ليعبدوا الله وحده ويطيعوا اوامره وينتقوا عن نوعيه كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فالجن والانس خلقوا ليعبدوا الله ليوحدوه ويخصوه بالعباده ويطيعوا اوامره وينتقوا عن نوعيه ويقفوا عند عبدون. من وعدهم على هذا النصر في الدنيا والطريق والهدايه والسعاده في الاخره والنجاه من النار. والانسان مسؤول عن اصول ثلاثه تنبع الدين كله: من ربك ما دينك والنبي. هذه الرسول ياتي مثلا عبد يوم في قطر اول يوم في قطر يسال عن هذه الرساله عن ربه وعن دينه وعن نبيه عليه الصلاه والسلام. فاذا قال سائل: من ربك؟ سألك سائل: وربي الله الذي رباني ورب جميع نعمته ورب عبودي ليس يعود سواه. هذا رب الدين كما قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. والعالمون جميع المخلوقات كلهم عالم: الجن والانس والبهائم والجبال والاشجار كلها عالم. قال تعالى: ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى. فرب الدين سبحانه وتعالى وله الأمر وهو الشاغل أجرمه ولا يقال وهو معبودي ليس له سواه. تقول أنت الله معبودي ليس له معبود سواه. وأنت يقول تعالى: الحمد لله أشرب يعني السنة حل لله والعبادة من السنة العبادة واحدة من السنة ومن الحمد. وكل ما سوى الله عالم سماع الجن والإنس والحيوانات والسباع كلها عالم كلها عوالم. وأنا واحد من أيها الإنسان واحد من هذا العالم الذي خلقه الله وأوجده وأنزله من نعمه وأوجب عليه طاعته. فعلى جميع العالمين المكلفين أن يطيعوا الله ورسوله من الجن والإنس وأن يعبدوه وحده. وهكذا الملائكة أن يعبدوا الله وحده. ولهذا قال تعالى: الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عن الملائكة: لا يسبقون لهم القول وهم بأمر يأمنون. يعلمون من أيديهم وما خلفهم ولا يشعرون إلا لمن يدفعوا وهم من خشيته مشفقون أن يصرفوا رسله. هكذا الله تقاليد الجن والإنس أن يكونوا الله وحده دون كل ما سواه وأن يعرفوا أن الله ربهم وخالقهم وموجدهم وأن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله في الدين الحق. بعثه الله بالإسلام وجعله خاتم الأنبياء وجعل شريعته كاملة عامة للجن والإنس. عليك أن تؤمن بهذا وعليك ان تؤمن بالاسم الثالث وهو الاسلام. فاذا اخبر الاسلام تعرف الاسلام انه هو الاستسلام لله بالتوحيد والذي يدعو بالطاعه والطاعه مسلم واحد كما ياتي بذلك. الاسلام هو توحيد الله والاسلام الوسيله والتي ادى اوامره ترك الوعيد. فالله ربك والاسلام دين هو طاعه الله والقياد له واخلاص العباده لله سبحانه وتعالى والتسليم لاوامره تفعل المامور وتنتهي عن منزله تعالى على وجه مع إيمانك شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء هم رسول الله العامة جميعا الجن والإنس. فعليك أن تؤمن بهذا وأن تصدق بهذا وأن تعمل بهذا. تعبد الله وحده وتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤمن بأن الله هو خالقك وربك ومن خلقك سبحانه وتعالى. يأتي تحصيل هذا إن شاء الله ويغفر الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأما المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنه ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه المسائل الثلاث من أهم المسائل يتعلق التوحيد وحقوقه. الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه، لم يخلقهم هملا ولا سدى ولا عبثا، ولكنه خلقهم لأمر عظيم ولحكمة عظيمة فيها سعادتهم وفيها نجاتهم، ولأن يعبدوه وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة أمرهم بها في قوله سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، واعبد الله نفسه من شيئا، فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له. في آيات كثيرة أمرهم بها للعبادة، هي توحيده جل وعلا وفعل أوامره وترك نواهيه، هذه عبادة. توحيد سبحانه بالعبادة، تخصصه بها من دعاء وخوف ورجاء وتوكل ورغبة ورهبة وصلاة وصوم وغير ذلك، هو مستحق العبادة جل وعلا دون كل ما سواه. فيلحق بذلك هي الأوامر وترك النواهي، النواهي التي أمر بها الرسول والنواهي التي نهى عنها الرسول، كل هذا داخل في العبادة. وهذا هو الإسلام، العبادة التي خلق لها هي الإسلام وهي الدين وهي الإيمان وهي الهدى، خلق لها هذا الأمر، يعبد الله وحده ونسلم له وننقاد له ونعظم أوامره ونواهيه وننتهي أوامره وننتهي عن نواهيه، وأن نخصه بالعبادة دون كل ما سواه. لا نصلي إلا له، لا نذبح إلا له، لا ندعو إلا له، لا نتوكل إلا عليه، لا غير هذا من العبادة خصوه بها سبحانه وتعالى. إلا المخلوق الحي الحاضر فلا بأس أن يستعان فيما يقدر عليه، الحي الحاضر القادم هذا ليس بعبادة إذا استعنت في حاجاته. قلت يا أخي سألني على إصلاح السيارة، على تمر البيت، على كذا وكذا من الأمور المقدورة، وحي يسمع كلامه لا بأس. كما قال الله سبحانه في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته فهل من عدو، يعني موسى قادم أن يغيثه. وكما تعاون الناس في أمور دنياهم وفي أمور دينهم لا حرج في هذا، أما دعاء الميت أو دعاء الغائب لا يسمع كلامه، أو دعاء الصنم أو دعاء الجن أو دعاء الأشياء، هذا شرك مشرك، هذا الشرك الأكبر الذي قال الله به سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. قال في عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال في سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به هو يغفر ما دون ذلك من يشرك. وقال في سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله سبحانه خلقنا ورزقنا ولم يكن هملا، بل امرنا بتوحيده وطاعته وترك معصيته، ونهانا عن كل ما نهى عنه سبحانه وتعالى، وارسل الرسول بذلك، ارسل محمدا بذلك عليه الصلاه والسلام، وانزل القران بذلك، وانزل القران لنستقيم على ما فيه من الهدى، ونعمل ما فيه من الاوامر، وننتهي عما فيه من النواهي. على يد محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله خاتم الانبياء، وجعل هذا لن يهسل للناس دينهم ويشرح لهم دينهم ويعلمهم ما جهلوا، هو خاتم الانبياء وامامهم وافضلهم عليه الصلاه والسلام. من اطاع هذا الرسول واستقام على دينه فله جنه، ومن عصى هذا الرسول وحاد عن دينه فله النار. قال تعالى: انا ارسلناكم رسولا شهدا عليكم، انا ارسلنا اليكم رسولا شهدا عليكم شهدا باعمالكم التي شهدها، كما ارسلنا الى فرعون رسولا وموسى عليه الصلاه والسلام، فعصى فرعون الرسول فاخذناه مخذولا، اخذ الله فرعون اخذه منه في الدنيا في الغرق وفي الاخره في النار نسأل الله. هذه المساله الاولى: تعلم يقينا ان الله هو الخالق الرازق، وانه ربك والهك الحق، وانه سبحانه هو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وانه لم يهمل الناس بل ارسل اليهم الرسل وانزل الكتب حتى يبين حقه عليهم. المسألة الثانية تحقيقا للأولى: أن تعلم أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عباده، كما أنه خالق الرازق المحيي المميت الذي خلقك وأعطاك النعم سبحانه لا يرضى أن يشرك به أحد من الناس، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيره له. العبادة حق الله وحده. قال ربك ألا تعبدوا إلا إياك نعبد وإياك نستعين. هذه مثل ثاني تعلم أن الله سبحانه لا يرضى أبدا أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ينهى عن هذا ويعتبر هذا أعظم الذنوب الشرك بالله سبحانه وتعالى. أما سؤال أي ذنب أعظم؟ قال أنت يا الله عنده خلق وأعظم الذنوب. قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا. قال ربها لا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين فاعبدوا الله مخلصا له الدين، بآيات كثيرة فيها الأمر بإخلاص عبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه سبحانه وتعالى. فلما بين الأمرين تؤمن بأن الله الخلاق الرازق المدبر المحيي المميت، وتؤمن بأنه سبحانه هو مستحق العبادة. من هذا الرأس ما أحد لا يكون مقرب ولا يكون مسلم. يجب أن تكون العبادة له وحده، ذبحه وصلاته وصومه كل العبادة تكون لله وحده ليس له فيها شريك سبحانه وتعالى. وإذا هو إله واحد لا إله إلا رب العالمين. المسألة الثالثة التي هي من أهم الواجبات عليك أن تعلم أن كل مسلم كل مسلمة أن الله قال بالتوحيد والإيمان لا يجوز له يواري المشركين ويحبهم. كل من أطاع الله سبحانه وأحد الله جل وعلا كل مسلم يلزم أن يعادي الكفار ويغرهم بالله ولا يمس له موالاتهم ومحبتهم. وقول الله جل وعلا لا تجد قوما ولا قوما يؤدوا من حمد الله لا تجد يا محمد قوما أهل إيمان صادقين يؤدوا من حمد الله. قال عز وجل يا أيها الذين لا تتخذوا من النصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولاهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي قوم الظالمين. وقال سبحانه قد كان لك أسوة حسنة في إبراهيم وإبراهيم إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون كفرنا بكم وبدا بينهم وبين الأعداء والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالأمر بالبغضاء والأعداء ولأعداء الله ومودة المؤمنين ومحبة المؤمنين هكذا منهم حب أولياء الله ويردهم ويتعاون معهم على الخير ويخاف على الله ويضرهم بالله ويعاديهم بالله وان دعوا من الله وان اخذ منهم الجزيه لكن لا يحبهم بل يضرهم بالله ولن اقرهم في بلادهم واخذ منهم الجزيه ولي الامر اخذ الجزيه من الكفر النصارى والمجوس لكن اخذ الجزيه منهم عون المسلمين لا محبه لهم عون المسلمين وساعد كل مسلم في شؤونهم وهو يلقاهم بالجزيه الى ان يلقوا الاسلام اليهود والنصارى خاصه والمجوس اذا ابوا وبذلوا الجزيه لا يقاتلون يقرون عن الجزيه فان ابوا الاسلام وابوا الجزيه يقاتلون مع القدره حتى يدخلوا الاسلام ويؤدوا الجزيه. اما بقيه الكفار فلا تقبل من الجزيه بل يقاتلون حتى يسلموا كالوثنيين والشيوعيين واشباههم. فالمقصود ان المسلم ليس له مده اعداء الله بل يجب عليه أن يعادي على الله ويغضبه بالله ولا تجد موالاتهم ولا محبتهم لأنهم أعداء الله خصوم. ولهذا قال سبحانه لا تجد من يا محمد قوما يؤمنون بالله ويؤمنون نوادهم حتى رأوا يعني لا تجد أهل إيمان صادقين يودون بل إن وجدتهم ففي إيمان النقص وفي إيمان الضعف ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وأحبابهم أولئك كتب قلوبنا كتب يثبت قلوبنا وأيدهم الله برحمته روحي بقوة منه وأكثر من جنات تجري من تحتها خالدين فيها رضي الله عنهم وأرضاهم أولئك حزب الله أهل العلم حزب الله حزب الله الذين وألوا أولياء الله وعادوا أعداء الله واستقاموا على دين الله هؤلاء هم حزب الله. أما من خالف الحق وتابع المشركين وولاهم فهم حزب الشيطان أهل العلم حزب الشيطان فهم خاسرون. Inshallah, you're going to be a leader.